أيام الشتاء وأيام المطر والغيث. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. اللهم اجعل مع نزول الغيث ذهاب القنوط، اللهم اجعل مع نزول هذا الغيث نشر رحمتك، اللهم اجعل مع نزول هذا الغيث نوال بركاتك والربط على القلوب، اللهم آمين. وفي هذه الأيام، أيام احتفال الناس بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه، لم يفرط ولم يكتم شيئا، فلم يأمرنا باحتفال بمولده، وهو الذي أمرنا بالصيام في يوم مولده يوم الاثنين. فلو كان يرضيه عليه الصلاة والسلام أو يرضي ربه جل جلاله أن نحتفل في شهر ربيع الأول بمولد نبينا لأمر، فتعالوا أحكي لكم طرفا من شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، ما يداوي بحق جرحنا ويشفي بصدق غيظنا ويروي بحق ظمأنا وحاجتنا. تعالوا أحكي لكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واللهم ارزقنا حب نبيك، اللهم شدد في قلوبنا حبك وحب رسولك. أحكي لكم عن قسوة الحياة، إنجاز التعبير، التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبالتحديد في العام العاشر من بعثته عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وفي خضم إحصاره في الشعب ومحاصرته وأصحابه ومقاطعة الناس له في أشد اللحظات قسوة على نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأهله وعشيرته يقاطعونه لا طعام ولا شراب ولا تجارة، كأنه أسير محبوس في الشعب هو وأصحابه القلة. ورغم كل هذه القسوة في الظروف، مات عمه وسنده، مات أبو طالب سند نبينا 10 سنين، سند نبينا 10 سنين من غير أن يؤمن ينافح عن رسول الله ويسنده في ظهره ويمنع الناس منه. تصور هذه القسوة في الظروف التي أحاطت بنبينا عليه الصلاة والسلام، ثم لم تلبس حبيبته وقرة عينه وأم أولاده الوحيدة أن ماتت. ماتت خديجة قبل أن يجف دمع نبينا عليه الصلاة والسلام على عمه، فبقي عليه الصلاة والسلام يعيش هذه القسوة في الحياة والظروف. ثم جاءت فكرة الرحيل إلى الطائف، جبل شاق وعر ينبئ بالقسوة التي سيلقاها عليه الصلاة والسلام بعد خطوات في غاية القسوة تكبد فيها صعود الطريق إلى الطائف. وصل إليهم فواجهته قسوة الناس التي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم لم ينزل بأبي هو وأمي إلى مكة إلا وأحجار السفهاء تزف. جرحوه، أدموه، ضربوه، أهانوه بأبي هو وأمي. ثم يتنزل جبريل من عند ذي الحنان جل جلاله فيقول: يا محمد. ونقول: صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن الله رأى قومك ورأى صنيعهم، وقد أتاك ملك الجبال يقول لك: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. ما لهم وهذه القسوة؟ ألأن الجبال رفعتهم؟ أهدها عليهم لأجلك يا محمد. فيا له من بلسم يخرج من فم نبينا برغم القسوة، فيأبى أن تطبق عليهم الجبال ويقول: بل أرجو الله، وهو دعاء، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، يدعو لهم، يدعو لهم رغم قسوتهم، يواجه الحياة ومآسيها بالرحمة. فما كان من الله الحنان ذي الحنان جل جلاله إلا أن أخذه في ذات العام إلى رحلة الإسراء والمعراج، كأن الدنيا بقسوتها وقد أحاطت أنيابها بنبينا عليه الصلاة والسلام، فجاءت هذه النزهة، فجاءت هذه الرحمة. قل: هي الحنان، أن أخذه الله إلى المسجد الأقصى ليقوم في المحراب إماما بكل النبيين، بكل النبيين يقوم أمامهم عزيزا، ثم يرحل سبع سماوات إلى سدرة المنتهى ليكلمه الله ويكلمه. حنان ربنا جل جلاله، حنان من لدن ربنا جل جلاله يطفئ هذه القسوة. هذا هو نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذه ظروفه وهذا مقامه، هذه قسوة الحياة وقسوة الظروف، وهذه مكانته وهذه معاملته وهذه معاملته للحياة يداوي قسوتها. أيها الأحبة، في مسجد قبطان بالهرم أسأل الله جل جلاله أن يعاملني وإياكم برحمته، ونحن في سلسلة بعنوان مناطق في المحن، كأن الدنيا كلها محن وفيها مناطق، نعالج منطقة منطقة من مناطق المحن، ومضينا في الكلام عن منطقة الحيرة، ثم منطقة الغيظ، ثم منطقة العجز. تعالوا في جمعتنا هذه، أسأل الله أن يجعلها رحمة علينا وعلى المسلمين، تعالوا في جمعتنا هذه نمضي نداوي جراحنا التي نلقاها في منطقة من مناطق المحن اسمها القسوة. القسوة، أخي هل تشكو من قسوة الحياة؟ هل تشكو من قسوة ظروفك؟ إن الدنيا كلها قسوة، إنها طبعت على الكدر والقسوة، خيرها لا يدوم ونعيمها كله يزول، كل نعيمها حجة للعبد أو على العبد بين يدي ربه. تصور، والله ما شربت شربة ماء إلا وهي نعيم ستسأل عنه بين يدي الله. هذا ماؤها الزلال العذب، فكيف بالمر الذي نعيشه؟ وهكذا كلنا يعيش حالة عامة من القسوة، ثم لكل منا ظروفه. هذا يشكو من قسوة حالته الصحية، وهذا يشكو من قسوة جيرانه، وهذا يشكو من قسوة والديه، وهذا يشكو من قسوة أولاده، وهذا يشكو من قسوة صاحب العمل أو عماله أو زملائه، وهذا يشكو من قسوة زوجه حبيبه، وهذا يشكو من قسوة، وذاك يشكو من قسوة. منطقة منطقة كئيبة من مناطق المحن، وإن أكأب ما فيها أنها تنسي العبد سبيل المخرج. أصعب ما في منطقة القسوة أنها تصد العبد عن المخرج. قال ربي، وأحق القول قول ربي، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حين يقسو القلب، حين يقسو القلب تقول للذي يشكو قل يا رب، قل يا رب، فيقول هنفضل نقول يا رب لحد امتى؟ انتم ما وراكوش غير يا رب، انتم ما بتقولوش غير يا رب، قل يا رب. هو يعني السماء هتمطر مش عارف ايه، هو هيغرق، هو انتو، قل يا رب، قل يا رب. ايضرك أن يفرج الله عنك من غير أسباب؟ أيضرك أن يفرج الله عنك رغم أنك لا ترى المخرج؟ أتكره أن يفرج الله عنك رغم أنك لا ترى مخرجا؟ قل يا رب إن الله سلط البلاء لتقول يا رب، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا أيها الناس، قولوا يا رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا قيل لك قل يا رب، قل يا رب، وإلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إن خطر القسوة أنه حين يصد عن المخرج وعن الدعاء يصد عن كل العبادة. قال رسول الله الدعاء هو العبادة، لهذا تتراكم الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران ذنوب كثيرة متكاثرة. ثم ينظر النظرة ولا يبالي أنها حرام، ثم يتابع النظر أو يتكلم بالغيبة ولا يراعي أنها حرام، ثم يتساهل في الكلام ويكثر الغيبة أو يأكل أكل حرام، ثم يتمادى أنها صارت مستساغة ولا ينكر عليه فيستسيغها ويستكثر منها. أي معصية تتكاثر على القلب تصنع الران ثم القسوة، ثم القسوة. قال الله جل جلاله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. حين يطول الأمد، والأمد إمهال الله لك، الأمد أن ينظرك الله لتتوب، الأمد حلم الله بك، الأمد صبر الله عليك. إنك حين تركت الصلاة مرة كان الله جل جلاله ولا زال قادرا عليك أن يخسف بك حالا لأنك تركت فريضة واحدة، ولكنه أمهلك، حلم عليك، صبر عليك، أمدك. ولكن حين أمدك استمرأت المعصية فاقترفتها ثانيا فأمدك، فاستمرأت المعصية فأمدك، فاستمرأت المعصية فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حين يقسو القلب يصد عن كل الذنوب. لذا تعالوا نقوم بإشعال الضوء على هذه المنطقة، تعالوا نرسم سبلا تخرج من هذه المنطقة، منطقة القسوة. وأول ذلك وأهم ذلك الغنى بالله. يا من تقول محدش حاسس بيا، أنا نفسي في حد يحن عليا، مفيش حد حنين عليا. هذه الحالة تشكو منها، دواؤها الأول والأهم الغنى بالله. تأمل معي هذه الآية، يقول الله جل جلاله وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وربك الغني ذو الرحمة، إن الرحمة التي تحتاجها لا تطلب إلا من الغني. الله الغني سبحانه وتعالى، يا ليتك تتذوق معي هذا المعنى، أن الحنان حنان الله، وأن الكرم كرم الله، وأن الزين مدح الله، وأن الحسن أن يراك الله، وأن السمعة الطيبة أن يسمعك الله، وأن الشهرة أن تكون ممدوحا عند الله. يا ليتك تتذوق. وتعالوا نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانظر كيف يتعامل مع القسوة بطلب الحنان من الله واستشعاره أنه فقير إلى غناه. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا محمد، ونقول صلى الله على سيدنا محمد. قال: يا محمد، اتق هذا، يعني انت مش قد لساني، انت مش قد نقدي، اتق هذا، فإن مدحي زين وإن ذمي شين. أنا أقدر أعمل عليك حملة إعلامية، أنا أقدر أطلع عليك سمعة، اتق هذا، فإن مدحي زين وإن ذمي شين. قال: ذاك الله جل جلاله. تأملها، تأملها، إنه برد، أطفأ هذه المخاوف. يقول له: اتق لساني، فإن مدحي زين وإن ذمي شين. قال: ذاك الله. الله هو الذي مدحه زين وذمه شين. إذا قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم، فماذا يضره، فماذا يضره عليه وعلى آله الصلاة والسلام حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: يعلمني ويعلمك أن نداوي افتقاد الحنان بالنظر إلى الغني والاستغناء عن الخلق بالله. ودعني أعلمك وأعلم نفسي معك، كلما مرت بنا قسوة أن نقول هذا الدعاء. هذا دعاء تقوله حين تستشعر جفوة من حبيب كنت تظن أنه سيرفق بك. هذه كلمة تقولها إذا صدمت في من كنت ترجو أن يرحمك أو يلطف بك أو يكون وفيا لك، أن تقول: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. حين تقول هذه الكلمة وتستشعر أنك تريد حنان الله وتطلب فضل الله وتطمع في فضل الله جل جلاله، لعل ذلك يسكن فقرك إلى الناس وحاجتك إلى الناس وعوزك من الناس واستدرارك رحمة الناس وعطف الناس. لا لا يا أخي، إنها دوامة. حب الناس هذا دوامة، اخرج منها واطمع في الله. الغنى بالله والفقر إلى الله. يقول ابن القيم كلمة هي دواءك، هي دواءك يا من تفتقد الحنان، هي دواءك يا من اشتدت حيرتك لقسوة الحياة. يقول رحمه الله تعالى في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يزول إلا بالسرور بمعرفة الله وصدق معاملته، وفي القلب قلق لا يذهبه إلا الفرار إلى الله، وفي القلب فاقة، في القلب فاقة، في القلب فاقة يعني فقر، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله، ولا يسدها إلا الإنابة إلى الله، ولا يسدها إلا دوام ذكر الله. ولو أعطي العبد الدنيا وما فيها ما زالت هذه الوحشة وما سدت هذه الفاقة. قلبك هذا خلق ليحب الله، ليرجو الله، ليطلب من الله. إذا واجهتك الحياة بقسوة فارتفع عن هذه الأسباب، ارتفع عمن واجهك، وانظر إلى يد الرحيم الذي سلط عليك من يظلمك أو يقهرك أو يقسو عليك ليلجئك إليه. وليس هذا بمنأى عن الأخذ بالأسباب، وإنما خذ بالسبب ولا تعلق قلبك به. حين نقول الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقضي الله بها الحوائج، ويفرج الله بها الكروب، ويرفع بها الدرجات، نقول أكثر من الصلاة والسلام على الرسول ولا تتعلق بهذه الوسيلة كسبب، وإنما تعلق بالله. فكلما صليت على رسولنا صلى الله عليه وصحبه وسلم أرجو من الله، لا من عملك، لا من السبب الذي سلكته. الفقر إلى الله والاستغناء به وبحنانه عمن سواه، ثم الاحتساب. ما لكم أيها الناس، أتحسبون أن قسوة تمر بكم هي عبث؟ أتحسبون أن هذه المنطقة من مناطق المحن يغفل ربكم عنها؟ لا والله، أنتم فيها لترحموا، أنتم فيها لتجبروا، أنتم فيها لتؤجروا. وإن الله سيجمعنا مثل هذا الجمع وأكثر يوم القيامة، فترى بعينك المبتلين وكيف كافأهم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة لو أنهم قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يروا من منازل أهل البلاء. حين ترى المبتلى الصابر والله يرفعه، حين ترى المظلوم الصابر والله يأجره، حين ترى المريض الصابر والله يرفعه، ستود أنك تعود للدنيا فتتقطع، فيتقطع جلدك بالمقاريض. ستود لو أنك كنت في الدنيا تقطع قطعا لما ترى من منازل أهل البلاء حين رفعهم الله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يقول، لا يصاب مؤمن فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أبدله الله خيرا منها. أنت مصاب، أصبت، عند الله خير مما أصبت فيه. هذه المشكلة، مشكلة القاسي، مشكلة الذي يواجه القسوة بقسوة، أنه لا يتلمح المخرج، ييأس، لا يتضرع، ولو قالها لرزق خيرا منها. تعلمون أعجب وأصدق ما يصدق هذه الكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ما جرى لأم المؤمنين أم سلمة. أم سلمة لما سمعت هذه الكلمة في موت زوجها أبو سلمة قالت: ومن خير من أبي سلمة، كيف أقول اللهم أبدلني خيرا منه، كيف أقول وهو أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قالت: ثم إني قلتها فأبدلني الله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عند الله خير مما فقدت، عند الله خير مما تألمت فيه، عند الله خير ممن قسى عليك، عند الله خير. أيضرك أني أبشرك؟ أيسوءك أن تبشر بخير؟ قل إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إن الاحتساب هذا ألذ من دوام النعمة، حين يعاملك الله بهذه المعاملة أن يسلب منك حنانا فتجأر إليه فيبدلك خيرا منه، ينشئ في قلبك لذة المعاملة. وهذا ما جرى لزوج فتح الموصلي حين قطع أصبعها فقالت، فضحكت، فقالت لها امرأة: انقطع أصبعك وتضحكين؟ قالت: أحدثك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. هذه هي الاحتساب، عند الله خير مما فقدت، إن لك ما احتسبت. احتسب هذا الألم، احتسب هذه القسوة، هذا من دواء، من دواء منطقة القسوة. ثم تعالوا إلى سبيل أعم من أن يخص المرء نفسه بالنجاة من قسوة الحياة فيستغني بالله ويديم افتقاره إلى الله ويحتسب كل مصابه وألمه. تعالوا إلى أوسع من ذلك، أن نتراحم نحن بعضنا بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تراحموا، الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إخواني، إننا كنا لحمة، ومزقنا، إنني أريدك أن تثق وأن تقتنع وأن تتفهم أننا حين مزقنا وقطعنا صار بعضنا في شق وبعضنا في شق. إنك حين تقسو على من يخالفك تنسى أنه والله هناك كثير مثلك يخالفك. قسمنا يا أخي، مزقنا يا أخي، لا تحسب أن كل الناس مثلك، لا، هناك من يختلف معك، وليسوا في العلوم أقل منك، لا، لعلهم مثلك، لعل مستواهم العلمي مثلك، لعلهم في التدين مثلك، لعلهم في المال مثلك. فحين تشحن وتشحن وتشحن وتشحن وتشحن على القسوة، إلى أين يذهب بنا؟ آمن يا مسلم، لن يا مسلم، أرفق يا مسلم، كن رفيقا. هل جرى بك مثل ما جرى برسول الله في الطائف؟ لن للمسلمين، ترحموا أيها الناس، ما لنا نشحن ولا نبالي. كفوا عن تلقي جرعات الشحن على بعضنا، كفوا عن سماع التسخين على بعضنا. أيها الناس، أرضيتم بحال مجالسنا أن في كل مجلس معركة، وعلى كل سفرة نأكل عليها خلاف، وفي البيت الواحد وعلى الفراش الواحد رجل وامرأة اختلفوا؟ أنا لا أقول لك أترك الحق الذي آمنت أنه حق، ولكن آمن، آمن يا مسلم، أن هناك غيرك، أنهم يريدون رضا الله. أنا أكلمك عن زوجك، أنا أكلمك عن والدك، عن جارك، عن أصحابك الذين عاشرتهم السنين الطويلة، أقول لك ارحمهم، ارحمهم، ليسوا أقل منك عددا ولا دينا ولا خلقا. يا مسلم، لن يرحمك الله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل هين لين قريب، كن قريبا حين يبدو لك شرار الخلاف من عيني محدثك، بادر بالرحمة، بادر بالرفق، بادر باللين، بادر بالعفو، بادر بالكلمة الطيبة. قال الله جل جلاله: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنتم في بيت واحد واختلفتم في مكان وضع السيارة، هذا يقول هذا مكاني، أنا أضع سيارتي فيه منذ سنين، وهذا يقول هو مكاني أنا أولى به، أنا اشتريت السيارة حديثا لكنه بيتي. هل قال أحدكم: يا أخي، إن الأخوة التي بيننا أهم من السيارة نفسها، فلتذهب السيارة ولتبقى الأخوة؟ من يقول هذا حين يجمعنا سوق ويقف أحدنا على الخضرة يشتري خضار أو فاكهة؟ لماذا لا تنتقي لأخيك الذي بجوارك أفضل مما تنتقي لنفسك؟ قل مثل هذا في سائر أمورنا. لماذا؟ لماذا ذهب الإيثار؟ أو ذهب أجر الله؟ أو نفد فضل الله؟ قل لا إله إلا الله. أو نفد عطاء الله؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. اللين والرفق. قال الله جل جلاله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان يمزغ بينهم. هل أطمع؟ هل أطمع؟ هل أطمع أن ترق القلوب بخطبة؟ هل أطمع أن أحضر خطبة أسمع فيها عن القسوة فأخرج رحيما؟ هل أطمع؟ خذوا آية لتكن آية، ليكن الدواء كلام الله. قال ربي، وأحق القول قول ربي، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اسمع للأمل، اسمع للفرج، الله يبشرك. لا تقل أنا طول عمري كده قلبي جامد، لا تقل لا أنا أحب هذه القسوة، لا تقل هؤلاء عندهم قسوة لن يحولوا قلوبهم، لا تقل هذا قاسي طول عمره ولن يتغير. لا، قال الله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. تدرون؟ قال مجاهد: والله من هد جبل، من هد جبل ولن خفض وادي إلا من خشية الله. أنت تيأس من قلبك؟ الحجارة التي هي أقسى الله يلينها، الله يهبطها، الله يهدها، الله يشقها فيخرج منها الأنهار. أبشر ولا تيأس من هداية الناس ولينهم، ولا تيأس من نفسك، بل عد متكلفا الرحمة، متكلفا الهدية، متكلفا التحاب، متكلفا التواد، متكلفا الكلمة الطيبة، لعل الله أن يلين القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله البر الرحيم، الحمد لله البر الرحيم، ذو الحنان الكريم، أحمده وأرجو فضله الذي يزيد، وآوي إلى ركنه الشديد، وأركن إلى ملكه الذي لا يبيد. أحمده، أحمده المحامد كلها. يا رب، يا رب، إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم إنا نسألك حنانا من لدنك، وزكاة وتقوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الرقيقة قلوبكم، معاشر المؤمنين، يا يا أصحاب القلوب الرقيقة، اللهم لين قلوبنا، اللهم رقق قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، آمين. أيها المؤمنون، لكأني بأحدكم يقول: وكيف يرق قلبي؟ أقول لك: رغم ذلك قلت لك: استغني بالله وافتقر إلى الله واحتسب لله، ثم ارحم المسلمين وتراحم معهم. تريد مزيدا؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده مقال كبير لكن الألباني حسنه في صحيح الجامع، فاسمع يا رعاك الله. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنني أشكو قسوة قلبي يا رسول الله. تتمناها هذه؟ أن تقوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلمه ويكلمك؟ فقد ناهى والله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. لكن العوض في سنته لم نلقاه، لكن لقينا حديثه، لم نسمعه لكن سمعنا حديثه، فاسمع للحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم، يلن قلبك وتدرك حاجتك. بس أطعم المسكين. كم نادانا المشايخ حين تضعون أموالكم في الصناديق وفي الجمعيات وغيرها، ذلك طيب، لكن أثر رقة القلب في معاملة المسكين نفسه. أنت أطعم المسكين بنفسك، تولى أنت إدارة زكاة مالك، تعال إلى المسجد وخذ قائمة الفقراء وتولاهم أنت، زور المسجد وتعرف على القائمة. هل تحتاج إلى قائمة؟ ابحث في أرحامك عن مسكين وأطعمه بيدك، جربها، جربها ليلن قلبك. جرب معاملة اليتيم نفسه بالمسح على رأسه، ثم توسع في ذلك بصناعة المعروف. وإنني أريد أن أهتف فيك بحديث يا ليتك تخرج به من الخطبة. قال رسول الله: اصنعوا المعروف، اصنعوا المعروف، اصنعوا المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن يكونوا أهله فهم أهله، وإن لم يكونوا أهله فأنتم أهله. قال الله: قل كل يعمل على شاكلته. قال لك راجل معروف، اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله. وإن من أهم ما يلين القلب ويذهب من بيننا القسوة ذكر الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. حين يقول الله جل جلاله، يا أخي يا والدي الكريم، حين يقول الله ذكرا كثيرا، حين يقول الله كثيرا تطلع قد ايه؟ يبقى قد ايه من وقتك المفروض تذكر ربنا؟ حين يقول الله كثيرا، لكأن هذا الذكر سيستحوذ على اليوم، لكأن هذا الذكر سيستحوذ على الحال، وإن هذا الذكر يتغلغل في كل اليوم والطاعات. قال الله: وأقم الصلاة لذكري، حتى الصلاة ذكر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وما شرع الطواف بالبيت ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله. كل العبادات ذكر، انشغل طيلة يومك وليلك بالذكر حتى يصبح الذكر هو طعامك وشرابك، هو طعامك وشرابك. وتعالوا أضرب لكم المثل برجل من عامة أصحاب رسول الله اسمه حدير، والقصة أوردها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الصفوة. قال: لما جهز رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جيشا وأرسله، نسي أن يزود رجلا اسمه حدير، فلما وجد حدير نفسه من غير زاد تخفى في مؤخرة الجيش. ضع نفسك مكانه، ونحن نقول الذي سيخرج من المسجد الآن سنعطي لكل واحد مصحف، فنسيناك، ماذا ستفعل؟ هذا حدير مضى في مؤخرة الجيش حتى لا يراه، حتى لا يراه الناس ولا يعلم أنه من غير زاد، وصار يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد يا رب، ويمضي ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد يا رب. إنني لست متعجبا فقط من عفافه ولا بذكره، وإنما أنا متعجب من تعجبه، أنا متعجب من تلذذه حين تذوق شيئا في الذكر غير الذي نعرفه. إن كان الزاد طعاما فقد سدت هذه الكلمات الخمس جوعة، فقال: نعم الزاد. هو ده العشاء، العشاء النهاردة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنني أقول لأطفالنا الصغار الذين في المسجد: إن نسيك والدك أن يعطيك المصروف وأعطاه لإخوانك، هل تستطيع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم المصروف يا رب؟ أقول لك يا كبير: إن كافأ صاحب العمل الناس وهضمك، هل تستطيع أن تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نعم الحافز يا رب؟ قالها حدير ومضى يتغذى بزاده الفريد، فنزل جبريل إلى رسول الله وقال: إن الله يخبرك أنك حين زودت أصحابك نسيت حديرا، وإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: نعم الزاد يا رب، وإنها نور له يوم القيامة مثل ما بين السماء والأرض. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليه بالزاد، فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى حدير قال: سبحان الذي ذكرني من فوق سبع سماوات من فوق عرشه وعلم بجوعي وضعفي اسمع لدعائه كي لا تطلب الحنان من أحد إلا الله. قال: اللهم كما ذكرت حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. يا أيها الناس، تعلقوا بالله، الحنان حنانه والرحمة رحمته، وربك الغني ذو الرحمة. ربك الغني هو ذو الحنان جل جلاله، ربك الغني الذي انحن عليك ورحمك فلن يحوجك لغيره. قال الله جل جلاله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الولي الذي يغنيك عن سواه، الولي مولاك، ولي أمرك مين؟ الله. وهو الولي الحميد، حميد محمود على كل حال، فلا تطلب حنانا من غيره. قال ابن القيم: ولن تجد أحن عليك من الله، ولو علم الساجد ما يغشاه من الرحمة وهو بين يدي الله ما رفع من سجوده حتى تقوم الساعة. فاللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واللهم إنا نسألك حنانا من لدنك وزكاة وتقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا، رب تب علينا توبة ترضيك، رب تب علينا توبة ترضيك. اللهم اجعلنا من المؤمنين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم انشر الرحمة بين المسلمين، اللهم انشر بيننا رحمة منك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك حنانا من لدنك تغنينا به عن حنان من سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الحج والعمرة. رب يسر لنا الحج والعمرة، ودبر لنا الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، ومتعنا بالحج والعمرة، وأجرنا بالحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم لا تدع مريضا مسلما إلا شفيته. رب ألبسهم لباس العافية، واشفهم شفاء لا يغادر سقما. واللهم فرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المظلومين. اللهم لا تدع أسيرا مظلوما إلا فككته وأطلقته وعذبت من يعذب الموحدين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.